حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عازف أول يوسف وشدوا حيلكوا لعو قلبه اللي جاي يجيب أجلكوا اجهزوا لي وشدوا حيلكوا عادي جاي في أي نكشة انتوا فطش وكله شال مش شاغل أنا أي واحد مفتري وعياري فالي مين فيكم كان جاي في لقطة أيوة عاملة مسكت إما مفيش معوصحة ولا أي لما لو بتخرج مني الكلمة لازم إني أكون أبداها كله يشهد لي في كلامي هيبقى صلصة اي حاجة على ايدي خالصة الخصومات نسها كنسة حملة ومزامل شيطان ليلة برزق ده كنج زمنه ده صار بتلاقي تاني منه لو نزلت سألت عنه هيقولوا لك عملة انا رئيس وملهوش رئيس اقصى مضحة تقوم في كيس وهتيجي نقص وقت ليلة لرزق رجولة حضرة بعد حبسة ده مثل مدة قمت جاي بست وعدة جهت انا فرد فردة نفسي حد في كرش جالي مين لقال فيكم مش هيدفع مين عايز نسحب له مدفع لما اقول الكل يسمع واللي جال هيبقى خصني قلت اكبر في النشاط قمت شاد كله كان تحت البلاط والمكان كان عارفه زميلي هم زودت الخميرة والفلوس دي بقت كتيرة بعدين قمت على الحصيرة اي حاجة بقت تجيلي العيون دي بقت عليا كل لحظة وكل ثانية قالوا عايش احلى دنيا بس بالقرش الحرام مرشدين بدأوا ميرن رغم ان انا راشي كله طمعين ما بقوش يحلوا ده بالصارة بيوم السلام جبت كم مرشد يقر حد قال انا عندي سر اللي سلمك القريب مش غريب غدر البقشة شوف زميلك اللي انت زحبه مش جدع ولا صاحب صاحبه حتى مخزنك القديم منه سرعة دي قالوا يفضحوا حطوا خطة وأسسوها بكرة يابا ينفذوها والحبال جهزت عشان على الأبتكة يلفوها دمه جوه عروقه فار قام ساحب له في ايده نار قام طالما كده ميت ميت يبقى لازم اخد القرار قام نطط على بيت زميله جوه بيته ما كانش غيره قام كاتم نفسه بمخده قام زميله صباح قتيله قام نطط من على الجدار شاف سرينا مع ضرب نار مرشد ناس سلابة صاحبه صن ولا كان غضب هو تحكي النيابة مرشدين قالوا الإجابة إنه صاحبه ما سلموش هو ده مكر الديابة ده بإيدهم أنهوا حياته بعد ما صادق في كلامه بعد جلسته خد أعداء مجرمين والقتل قتل الفلوس ما جابتش حد قال يا عم جيلك من حد وسامة رزقه تنطق اسمه تحترم من أي حد ياسين رزق ما تندبوش أخصامه ما بتشغلوش السويس ما فيهاش جبال السويس أرض الوحوش ميلو غزل يالا منه الدار هنا ده كريم كريستيانو يوسف وشمك بوش قدامه توزيعته قتلة يا حضارة الكلام وصل المطادور كاستيلو يا بابور كان عيسور حسن الديزل اسلام السني محمود يحيى دول الاداره شريف غزل مصطفى المصري اشباح الميديا هم الاصلي معروف عنا ان ده بشوات ده انتوا تقلد واحنا الحصري على وشك ننزل طشطش ده ترخيص يابا وما تسواش حصريا على موقع دي جي كيمو اصحى لوحوش المنتج